عليك ما شاء الله. Oh, no. نعم صلى الله عليه وسلم. Oh. Thank you.

نعم يا سيدي نعم. يوم يليقش قد الله اكبر. Oh, What? يقول لا عم الحاج الله يفتح عليك. عليك ده هو النبي والله من النبي